كتاب العلم باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. المقصود هنا توكيل العلم دائما من الله عز وجل في المسائل، وهذا سواء كان يعلم أو لا يعلم. فالأصل القول والعلم عند الله والله أعلم. قال باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، أي منه، هل هناك من الناس من هو أعلم منه؟ قال فيكل العلم إلى الله. وتوكيل العلم إلى الله هنا أن يقول الله أعلم، سواء كان له علم بمن هو أعلم فيقول فلان والله أعلم، أو ليس له علم بمن هو أعلم فيقول دون أن يجيب الله أعلم، أي دون أن يجيب بالتحديد. هذا هو المراد، وكأن هذا فيه إشارة إلى أدب من أداب العلم، وهو أنه عند السؤال فالعالم ومن كان أهل العلم يجيب بما يعلمه ويكل العلم إلى الله تعالى، ويكل العلم إلى الله عز وجل. فإن كان لا يعلم فليقل لا أدري، ولا يتجاسر على أن يتكلم فيما لا علم له به. ولا أدري نصف العلم كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره من أهل العلم. فهنا الإشارة إلى هذا الذي يأتي وجه الشاهد من الحديث، يعني في ترجمة الباب، والإشارة إلى الأدب في العلم، وهو التأدب بهذا الأدب العظيم. وقد قال العلماء ينبغي للعالم أن يعلم طلبته لا أدري. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكاني أو البكاني فتح أو بضم الباء يزعم الزعم يطلق على القول، زعم كذا أي يطلق على القول الغالب، إشارة إلى تخطئته في القول، وقد يصل إلى درجة الكذب أو مجرد التخطئة، وقد يكون المقصود من الزعم القدح في القائل، وقد يكون المقصود فقط إضافة القول إليه. يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، يعني كما جاء في بعض الروايات موضحا يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، وهذا مر معنا في باب كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم أو رحلة إلى طلب العلم. إنما هو موسى آخر. فقال أي ابن عباس رضي الله عنه كذب عدو الله. نوب البكاري من التابعين، وقيل هو فاضل عابد كان له علم بالأنساب. فابن عباس لما قال كذب عدو الله ما قصد أن يخرجه من الولاية وأن يرميه بمثل ما يدل عليه ظاهر اللفظ أنه عدو للإسلام، وإنما قيل أن المقصود أن العلماء أحيانا إذا سمعوا كلاما ذكره بعضهم يعني لا مستند له ولا دليل له من الصحة وفيه كذب فيشددون بالعبارة. وقيل أن ابن عباس كان في نفسه شيء من الإسلام ومن صحة وصدق الإسلام نوع البكاري، ولكن يظهر الأول أقرب، وأن بعض أهل العلم أحيانا إذا سمع فتيا لعالم من العلماء أو لمن هو معدن من أهل العلم وليس عليها دليل أو أن الدليل فيها ضعيف أو نحو ذلك فإنه يشد في العبارة، وهذا درج عليه أهل العلم، درج عليه ماذا؟ أهل العلم. قال ابن عباس حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، يعني ابن عباس يقول حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. إذا فابن عباس يحدث عن أبي بن كعب صحابي عن صحابي، وابن عباس أخذ هذا الحديث عن أبي بن كعب وهو خبر واحد لإثبات به عقيدة، وقد أثبت يثبت به ماذا؟ عقيدة. هذا يدل على أن خبر الواحد كان عند السلف من الصحابة والتابعين والتابعين ماذا؟ حجة في العقائد والأحكام. قال موسى النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا لبني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم. فأتب الله عليه، قال بعض العلماء لأنه لم يقل والله أعلم، قال أنا أعلم ولم يقل والله أعلم، فالعتب كان لعدم توكيل العلم أو كلة العلم إلى الله. ولهذا البخاري كأنه استشف هذا من الحديث فقال إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. يعني قد تكون المعاتبة في قوله أنا أعلم، وينبغي أنه إذا سئلت من أعلم تقول الله أعلم، أو قد تكون المعاتبة على عدم كلة العلم إلى الله، فكون الله عز وجل عاتبه لأنه لم يقل والله أعلم. يعني لو أنه قال أنا والله أعلم لم تكن ثمة معاتبة، هذا محتمل. قال فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه. وكان لولا أن يرد العلم إلى الله فيقول الله أعلم. نعم، وهذا اجتهاد من موسى عليه الصلاة والسلام. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، هو أعلم منك، يعني على الإطلاق أو في أشيء دون شيء. ستأتي الرواية وقول الخضر عليه الصلاة والسلام أنت على علم علمكه الله لا أعلم، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. إذن فهو أعلم منه بنسبة معينة أو بشيء ماذا؟ مخصوص. وهذا لا يستدل به على الإطلاق بتفضيل الخضر على موسى عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا عز وجل قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والذي يترجح من أقوال أهل العلم في أولي العزم أنهم خمس، وقد جمعهم الله تعالى في موضعين في كتابه، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين. نعم. فقال يا ربي وكيف به، يعني كيف أدرك وأعلمه؟ الحديث مر معنا. فقيل له احمل حوتا في مكتل، زجاجة يوضع فيها الحوت، فإذا فقدته فهو ثم، يعني المكان الذي تفقد فيه الحوت ارجع إليه فستجد هذا الرجل الذي هو أعلم منك. فانطلق بفتاة يوشع بن نون، فتاة كان مع موسى، قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ ما مجمع البحرين أو أمضي حقوبة. ما الفتاة؟ هذا من مبهمات القرآن، القرآن فيه أسماء مبهمة وجاء بيانها في السنة. فالفتى هنا هو يوشع بن نون كما جاء في ابن نون كما جاء في هذا الحديث، وهو صار بعد موسى نبيا، يعني اصطفاه الله عز وجل بالنبوة. وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما ونامى، فانسل الحوت من المكتل هذا يرجح أن موسى عليه الصلاة والسلام في سفره إلى الخضر لم يركب البحر، أو في المكان الذي ضاع فيه الحوت ما كان في البحر. الحديث السابق أنه ماذا؟ فانطلق حتى ضيعه في البحر. وذكر بعض أهل العلم أن موسى ركب البحر، فيحتمل أنه ركب البحر ثم مشوا وفقد الحوت عند ذلك، فانسل الحوت من المكتل. وهذه آية ومعجزة، الحوت يعني يقفز من مكتل ويسقط في البحر ويتخذ سبيله في البحر صربا، فاتخذ سبيله في البحر صربا، ذهب الحوت. وكان لموسى وفتاه عجبا، يعني كيف هذا ينسل من المكتل ويقفز وفيلني في البحر وينسل ويتخذ سبيله صربا؟ فكان من الأجل الذي رآه موسى وفتاه. نعم. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما أو ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب هو التعب، كما قال عز وجل لا يمسهم فيها نصب، أي التعب. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز، يعني شيئا من التعب، حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت عند ذلك. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجل بثوب مغطى، قال أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى قال السلام عليكم. فقال الخضر وأن بأرضك السلام، يعني موسى لم يلتقي أبي الخضر في أرضه الذي هو فيها نبي، بل مشى ولقيه في أرض بحسب ظاهر الحديث، وقال وكما قال بعض صحاح الحديث أنه كان فيها كفر أو ما كان يعرف فيها السلام ولا إطلاق تحية السلام. ولهذا قال الخضر وأن بأرضك السلام، وكأن الخضر ما عرف موسى أول. فقال أنا موسى، قال الخضر. فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم. إذا الخضر ما كان يعلم أنه موسى بني إسرائيل، فهذا دليل على أن الخضر لا يعلم، لا يعلم عنه، ما يعلم عنه. هذه حظر حتى ترد على الصوفية، إن الصوفية يقول الخضر ولي، وهذا دليل على الولي أفضل من النبي، وهنا الخضر يعلم الغيب. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال فالولي يعلم الغيبة، سيأتي التعليق عليه، لكن نقول فقال موسى بن إسرائيل، يعني هل أنت موسى بن إسرائيل؟ قال نعم. إذن الخضر لم يكن يعلم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى قال للخضر، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. كيف عرف الخضر أن موسى لن يصبر معه؟ بوحي من الله، والوحي يكون لمن؟ للأنبياء أو للأولياء؟ للأنبياء. إذن هذا بوحي من الله عز وجل. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت. إذن الله عز وجل علمه، قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وأنت على علم علمكه، أي الله تبارك وتعالى، لا أعلم، علمك يعني علمك إياه. والوصل وصل الضمير متى تيسر يقدم على الفصل كما قال ابن مالك، وفي اختياري لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المنتصر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما. إذن الخضر كان في أرض يعرف فيها بخلاف موسى عليه الصلاة والسلام. ونترك تتمة الحديث لدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن الآن إيش تأخر ما نستطيع أن نواصل، يعني أن نطيل في الدرس. يقول هذا السائل أنه لاحظ أن تسوية الصفوف تكون مع الخط، هذا خلاف السنة. أو الثاني تكون بالأصبع الصغير وهذا خلاف السنة، ولا يكون الكعب مع الكعب كما كان الصحابة يستوون، تكون الأرض باتجاه القبلة. أو الثالث وتباعد الصفوف في الصفوف الأخيرة وهذا كذلك خلاف السنة. فأفيدنا إذا كان من الممكن. طيب، أقول السنة هو استواء الصفوف وتسوية الصفوف كما جاء أمر، جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، هي واجب. كيف تكون تسوية الصفوف؟ القدم إلى جانب القدم والكتف إلى جانب الكتف. وما هو العبرة؟ الصواب أن يكون تكون الصدور على مستوى واحد. لحديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يقيم بها القدح، حتى ظننا أننا قد عقلنا. فخرج يوما فكاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، يعني خارج عن الصف بصدره، فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بينكم. هذا الحديث يشير إلى أن التسوية تكون بصدر، يعني على مستوى واحد. هذا من يظهر. يؤيد هذا الأثر النعمان بن بشير عند أبي داود ذكره البخاري معلقا، قال فصلنا نلزق الكائب بالكائب والمنكب بالمنكب والكتف بالكتف. فهذا هو الأثر، هكذا تكون التسوية. نعم، فهكذا الذي يجتهد فيه. ويعني قليل ما تكون يعني لا تصل الأصابع على صدره. الأمر الثاني، بعض الناس إذا جلس في الصلاة وقع يجعل رجله هكذا رجل شرقا رجل للجنة، هذا خلاف السنة. السنة أن القدم تكون هكذا إلى القبلة. إلى ماذا؟ فلما يجعل رجليه مشرقا هذا خلاف السنة. الأمر الثالث، قلنا أن الصفوف تكون متقاربة، أنه يقارب بين الصفوف في الجماعة، هذا هو السنة كما جاء الحديث عند الترمذي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على